إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: واذنوباه واذنوباه، مرتين أو ثلاثاً يصيح واذنوباه واذنوباه. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قل اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجى عندي من عملي. قال: قل اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجى عندي من عملي. فقالها ثم قال له: عد، يعني عيد مرة ثانية. فعاد ثم قال، عاد هذا الرجل ثم قال له صلى الله عليه وآله وسلم: عد. فعاد فقال له: قم فقد غفر الله لك. أخرجه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وقال صحيح. عباد الله، يا أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ذكرت لحضراتكم الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء، واليوم نذكر الأحوال التي يكون فيها العبد فيستجاب له الدعاء. وهاكم ما فتح الله تبارك وتعالى. أولاً، الحالة أنك إذا نمت على طهارة ثم استيقظت من الليل ودعوت الله تعالى، قال صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه دعوة إلى أنك تتوضأ قبل النوم: ما من مسلم يبيت على ذكر الله طاهرا. شوف، هذه شرط، يعني جزء تنام وتفز وتحكي وكذا، لكن إذا بتت طاهرا، هكذا قال العلماء، قال: ما من مسلم يبيت على ذكر الله طاهرا فيتعار من الليل، يقعد الليل فيسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. أخرجه أحمد وأبو داود، وهو في السلسلة الصحيحة. وهنا قد يتبادر إلينا أن هذا وقت بالليل، وقت يرهم مع ذيك الخطبة الماضية، أقول وهو صحيح، لكن أول الحديث يشير إلى حالة دقيقة، ألا وهي أنه يبيت على إيش؟ على ذكر الله طاهرا. الحالة الثانية، حالك عند الانتهاء من الوضوء. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. أخرجه الإمام مسلم. الحالة الثالثة: حالك إذا دعوت لأخيك بظهر الغيب، وخاصة العلماء قالوا إذا دعوت لأخيك بظهر الغيب وهو لم يطلب منك من قبل، يعني إذا أنت قاعد شكله جاب بالك أحد إخوانك في الله ورفعت يديك إلى الله جل وعلا ودعوت، هذا دعاء بظهر الغيب لأخيك المسلم، هو ما طلب منك. قال صلى الله عليه وآله وسلم: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. هذا طبعا من أعظم الأحوال التي يستجاب فيها الدعاء، أحوال العبد يكون فيها من أعظم الأحوال وأرجى الأحوال أن يستجاب فيها الدعاء. كان السلف رضي الله عليهم الصالحين يقول لأحدهم: سوف أدعو للمسلمين بلسان، سوف أدعو لنفسي بلسان لم يعص الله أبدا، أنا سوف أدعو يقول لنفسي بلسان لم يعص الله أبدا. فقيل له في ذلك: كيف يعني تدعو الله بلسان لم يعص الله؟ أكو واحد ما كان أذنب؟ كلنا ذو خطأ. قال: نعم، أنا سأدعو لإخواني المسلمين بظهر الغيب والملك سيقول آمين ولك بمثل. لسان الملك ما كان عصى الله أبدا. شوف شون شغل دقيق هذا. فقال عليه الصلاة والسلام: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. رواه الإمام مسلم. الحالة الرابعة: حالك عندما تكون واقفا تستفتح الصلاة، لما تقف بين يدي الله تقول الله أكبر، هذا الوقت أيضا مستجاب فيها هذه الحالة، تكون في أنت في هذه الحالة تكون مستجاب الدعوة فيها. كيف؟ فإذا قلت الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة، وهذه حادثة وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الرسول قال الله أكبر ودخل في الصلاة وكان إماما، فرجل استفتح أيضا وقال الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء، يعني صعدت بسرعة هذه الكلمات. أخرجه الإمام مسلم. الحالة الخامسة: حالك وأنت تقرأ الفاتحة في الصلاة بتدبر، لا تقف بالصلاة، ترى من يقول الصلاة يعني الفرض والنافلة، البعض تشوفه بالفرض مليح يصلي يعني نوعا ما، لكن بالنوافل يضيع، بشكل يصلي سريع، بشكل ما يركز، ما ينتبه على ما يقول، وهذا خلل كبير حقيقة، ويضيع على نفسه فرصة عظيمة. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي، قال: وإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى: مجدني عبدي، وقال مرة: فوض إلي عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، أي يعطيك المعونة على أن تعبده كما يريد، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. أخرجه الإمام مسلم. تركز في القراءة، تأنى في قراءة الفاتحة، تأنى في قراءة الفاتحة في الصلاة بهدوء، لأنه لك ما سألت يا أخي الحبيب. الحالة الخامسة، وهذه مهمة جدا جدا لأن فيها أمر عظيم جدا، وهي حالك عندما يقول الإمام ولا الضالين وأنت تقول آمين في الفاتحة، أيضا في الفاتحة في الصلاة الجهرية. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين والإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أريد أوضح لكم هذه القضية، وهذا الحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم. بعض الناس من يقف الإمام ويقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بعد هو بالضالين يصل بعد ما وصل الياء مع الكلمة الضالين، بعض الناس يصيح آمين والآخر يقول آمين على السريع. ليش تخلص منه؟ على كيفك بيه، على كيفك. البعض أنا أسمع مرات بأذني في مسجدنا أو غير مسجد، لما أقول ولا الضالين بعدني ولا الضاء، قال أحدهم آمين على السريع يفضه، والآخر يصيح آمين كلته بكل قوة، وأنا بعد ما أكملت كلمة ولا الضالين أصلا. فالأصل كما علم الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام وكما تعلم الناس من بعد ذلك، أنك إذا صليت خلف الإمام والإمام قرأ الفاتحة ووصل كلمة ولا الضالين لا تقول آمين إذا ما الإمام ينطق بآمين أو رأسا. ما إن نطقت بآمين فالملائكة ستنطق مع الإمام مباشرة، وإذا نطقت أنت مع لفظة الإمام آمين مباشرة يكون تزامن دقيق جدا، ترى ثواني فرقة، فرقة ثواني ما كثير. آمين بس قال من يقول الإمام آمين أنت قول بعده، لأنه مرات الإمام يجوز يبس غيقه، يريد يبلع غيقه، يريد يخلص خلص نفسه، يريد يأخذ نفس على كلمة ولا الضالين، لأن بها مدين مثقل ومعارض للسكون، فيريد يمد هو مثلا ويطبق أحكام التلاوة في القراءة فيخلص النفس بعد. هو ما قال آمين، الناس كان قالت آمين وعي يأخذ نفس، وهذا خطأ. ما الخطأ؟ وين الخطأ؟ أنك تفوت على نفسك فرصة عظيمة. يعني اسمعوا الحديث ماذا يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين والإمام يقول آمين. الإمام من يقول آمين الملائكة تنطق معه، وإذا أنت كنت ناطق بآمين مع نطقة الإمام أيضا بلفظ نفس الوقت يكون قد وافقت تأمين الملائكة، ومن وافق تأمينه يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ليش تفوت على نفسك الفرصة؟ إذن اصبر لعلي أقف أنا، لعلي يخلص نفس الإمام، انتظر. من يقول آمين قل بعده آمين. فانتبهوا إخوتي، وكم منا من يسبق الإمام ويفوت على نفسه فرصة بهذا الاستعجال، وطبعا فيها مخالفات، يعني أولا يخالف أمر الرسول عليه السلام، ثم يخالف أو يخالف السنة الصحيحة ويفوت على نفسه ضياع أجر عظيم. الحالة السابعة وهي في التشهد الأخير، حالك في التشهد الأخير. عادة احنا نصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقبل السلام هناك دعوات، وهذا الوقت بين بعد الصلوات، يعني بعد الصلاة على النبي عليه السلام وقبل التسليم، يكون حالة هدوء وسكينة في المسجد، وإذا أنت بوحدك أيضا هدوء وسكينة في بيتك، لأنه إيش عتقيد تخلص صلاتك وتخرج منها بهدوء، فيكون سكون وهدوء وإقبال على الله تبارك وتعالى، والقلب يكون خاشعا منكسرا بين يدي الله. ليش؟ في الوقت الأخير ما قبيل التسليم، وهذا أيضا حال يكون فيه إقبال القلب إلى الله جل وعلا. قلت يقول ابن مسعود رضي الله عنه: اسمع، كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر معه جلوس في المسجد، وابن مسعود كان يصلي إيمتي صلاة تحية المسجد أو نافلة أو أي شيء، والنبي عليه السلام وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما جالسون في المسجد ينظرون إليه. يقول: فلما جلست يعني للتشهد بدأت بالثناء عليه، التحيات لله والصلوات والسلام وهكذا، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: ثم دعوت لنفسي، أثنى على الله وصلى على نبيه عليه السلام، ثم دعا لنفسه، هذا قبل التسليم، فقال صلى الله عليه وسلم: سمعوا، وإذا ما سمعوا فجبريل علمه للنبي عليه السلام، فرفع الرسول صوته وقال: سل تعطه، سل تعطه. انفتح الباب، لأنه انفتح الباب للاستجابة. وهذا حال إقبال على الله جل وعلا، قلته، والحديث صحيح في سنن النسائي. وحادثة أخرى، دعا رجل كذلك وهو على نفس الحال في الصلاة قبيل السلام، فقال: اللهم إني أسألك يا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: سمعوا أيضا، فقال: قد غفر له، قد غفر له، قد غفر له. والحديث أيضا في صحيح النسائي. ولاحظوا إخواني، هذا الدعاء إذ فيه حال إقبال على الله وتوسل. قال ابن عقيل رحمه الله في الفنون: يقال لا يستجاب بسرعة إلا لمخلص أو مظلوم. وهذا يكون مخلص مقبل على الله، قلبه خاشع ذليل منكسر بين يدي الله تعالى. الحالة الثامنة، عندما يكون العبد مظلوما، الله أكبر، فيدعو على من ظلمه. قال صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ رضي الله عنه عندما بعثه إلى اليمن: اتق دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه، وفي رواية: وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. يعني المظلوم حتى لو كان كافر ليس دونها حجاب دعوته. وهذا رواه أحمد، وكذلك هو في السلسلة الصحيحة. وقد يقول أحدكم: هذا كافر وهذا فاجر ومظلوم ويدعي، علش يدعي وعلش أشون الله يستجاب له؟ أقول لكم: هذا من كمال عدل الله تعالى، فدعوة المظلوم مهما كان مسموعة لا ترد، وليس لها صارف يصرفها. الحالة التاسعة، دعاءك مستجاب في حالة أنك كنت صائما. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. في رواية: للصائم دعوة لا ترد. عند فطره هذا وقت، لكن حالك شنو أنت صائم؟ وللصائم دعوة لا ترد، هذا حالك وأنت صائم، وهذا مطلق الكلام هنا. رواه ابن ماجه والبيهقي والحاكم وحسن ابن حجر. والصوم أيضا هنا يعم الفرض والنفل، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أطلق كلمة الصائم. الحالة العاشرة، عندما تكون حالك في حالة الاضطرار، تكون مضطر أنت، والمضطر هو المكروب المجهود الذي انقطعت به السبل وضاقت عليه الأرض بما رحبت. يقول الحق تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. جاء رجل إلى مالك بن دينار فقال له: إني أسألك بالله أن تدعو لي، فأنا مضطر محروج. فقال له مالك: إذن فاسأله أنت، فإنه يجيب المضطر إذا دعاه. فائدة إخواني في الله، لا يتوهم أحد أن هذه الحالات عدا المظلوم، طبعا المظلوم يستجاب له الدعاء مهما كان وعلى أي حال، كافر كان أو فاجر أو إلى آخره، يستجاب إذا كان مظلوما. لكن لا تتوهمون أن هذه الحالات تعمل مع كل واحد، لا أبدا، لأن العبد إذا كان خمارا، سارقا، قاتلا، مرابيا، زانيا، ثم يدعو ويستدل على فعله بالدعاء، يقول: أنا سوف أدعو وأذكر الله لأن الله تعالى قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أو يستدل بقوله تعالى: فاذكروني أذكركم. فأقول: يا أخي، إذا ما كنت مظلوم وكنت عندك هذه الأفعال، أو أحد قاطع لرحمك، غير بار بوالديك، قد أخذت ميراث أخواتك بعد موت أبيك، وتدعو على أساس الله يذكرك دير بالك. جاء رجل، لأن هذا السدال حقيقة فاسد، والبعض يلعب بليارد لأنه الكرة راحت على الهدف، يسجد لله بالكازينو. هذا السجود يعني قربه إلى الله على سجدة على هذا العمل. والآخر فريق فاز على فريق يدعي من الله ويسجد لله تعالى، هذا السجود يعني الرفع له؟ هذا سجود معصية ما يسجد لله تعالى. هكذا قال العلماء. فجاء رجل إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: أرأيت قاتل النفس وشارب الخمر والسارق والزاني يذكر الله؟ ثم استدل على قوله تعالى: فاذكروني أذكركم. قال: أهو يذكره الله تعالى هذا الرجل عيسى عبد الله بن عمر؟ فقال ابن عمر: نعم، إن ذكر الله هذا ذكره الله بلعنته حتى يسكت. هذا تمام يذكر، لكن الله أيضا يذكره، لكن بلعنته حتى يسكت هذاك. فواحد لا يتوهم طيمس بالربا، طيمس بالرشاوي، طيمس بأكل أموال المسلمين، طيمس بالزنا، طيمس بأمور فواحش كثيرة، ثم بعد ذلك يقول: يا الله اغفر لي ويا الله كذا. يقول لك: أغفر لك، لكن انقلب عن هذا الفعل. وبعدين كان رجل يزني، أعوذ بالله فيما يروى عن السلف، كان رجل يزني، يقول: كلما يأتي على امرأة على امرأة يزني بها، ما إن يقوم من عليها يقول: اللهم اغفر لي. يقول: فناداه مناد قال له: انقلب عن حالك هذه، أغفر لك، اخترق العمل عن معاصي. شنو أنا أجي أعمل معصية وأقول: يا رب اغفر لي؟ ما يصير، مصر على المعصية، نعوذ بالله. هذا ما أردت أن أبينه لكم ليكون ذكرى، وخير الكلام كلام الله رب العالمين. يقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم. أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين ومن سار على نهجه واقتفى أثره ودعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من هؤلاء أجمعين، اللهم آمين. عباد الله، يا أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، وفي لفظ: فلا تظن بالله إلا خيرا، حديث صحيح. وعن ابن عمر مرفوعا قال: يأتي الله تعالى بالمؤمن يوم القيامة فيقربه حتى يجعله في حجابه من جميع الخلق، يستر علينا الله تعالى، فيقول له: اقرأ صحيفتك، فيعرفه ذنبا ذنبا. تحقيق: أتعرف يعني هذا الذنب؟ أتعرف؟ فيقول: نعم نعم. ثم يلتفت العبد يمنة ويسرة فيقول الله تعالى: لا بأس عليك يا عبدي، أنت في ستري من جميع خلقي، ليس بيني وبينك اليوم أحد يطلع على ذنوبك غيري، اذهب فقد غفرتها لك بحرف واحد من جميع ما أتيتني به. الله، العبد يسأل هوني، قال: يا ما هو يا رب؟ ما هو أشنو هذا الحرف؟ ما هي الكلمة التي قلتها أو فعلته وأنت كنت غفرت لي كل هذه الذنوب؟ قال: كنت لا ترجو العفو من أحد غيري. وهذه حالة يا إخوة، هذه حالة من الأحوال، أنك لا ترجو العفو من أحد غير الله جل وعلا. يقول، أعيد الحديث، مهم جدا هذا، قال: يأتي الله تعالى بالمؤمن يوم القيامة فيقربه حتى يجعله في حجابه من جميع الخلق، فيقول له: اقرأ صحيفتك، فيعرفه ذنبا ذنبا. أتعرف؟ فيقول: نعم نعم. ثم يلتفت العبد يمنة ويسرى، انفضح أمره، فيقول الله تعالى: لا بأس عليك يا عبدي، أنت في ستري من جميع خلقي، ما حد يشعك ولا حد يسمعك، ليس بيني وبينك اليوم أحد يطلع على ذنوبك غيري، اذهب فقد غفرتها لك بحرف أو بحال واحد من جميع ما أتيتني به، بحرف واحد من جميع ما أتيتني به. قال: ما هو يا رب؟ قال: كنت لا ترجو العفو من أحد غيري. رواه الطبراني، وأصل الحديث في صحيح البخاري. قلت: هذا العبد كان منه ندم ورجاء، كان منه ندم وكان منه رجاء عفو من الله تعالى، لذلك غفر الله تبارك وتعالى له. فعن ابن عمر مرفوعا قال: ويل للذين يصرون على ما فعلوا وهم يعملون، وهم يعلمون. ويل للذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. يصر على المعصية وهو يعلم، أما ذاك عمل معاصي كثيرة لكن بالأخير استغفر ربه وأراد العفو وأراد المغفرة من الله تعالى، وحاله كان أنه يرجو العفو من الله جل وعلا فغفر الله له. هذا الحديث أخرجه أحمد وحسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا في كل أحوالنا نرجوك ولا نرجو أحدا غيرك، وأسألك يا رب أن تجعلنا دائما وترانا دائما على الحال التي ترضيك عنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم وإني أسألك بقدرتك على كل شيء يا قوي ويا عزيز، وأنت القادر على كل شيء، أن تعم جميع ذنوبنا وخطايانا بمغفرتك يا رب وعفوك. اللهم عم جميع ذنوبنا وخطايانا بمغفرتك وعفوك يا رب، لا نرجو أحدا غيرك، اعف عنا يا رب. إن مقبلون إليك فاقبلنا، إن عائدون إليك فتقبلنا. اللهم إنا مسلمون لك يا ربنا فآمنا يا رب، نسألك الأمن والأمان والعفو عما مضى منا وكان. سامحنا اللهم سامحنا، تبنا إليك، عدنا إليك يا تواب ويا رحيم، تبنا إليك وعدنا إليك، فاغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وأنت خلقتنا وإنا عبادك، وإنا على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، نبوء بذنوبنا فاغفرها لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، نعم المولى ونعم النصير. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي إليها معاشنا، وأصلح آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا يا ربنا ذرياتنا ونياتنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم وفقنا لكل خير وأبعدنا عن كل شر. اللهم اعصمنا بتقواك، اللهم اجعلنا نتقيك كأننا نراك، اللهم اجعلنا نتقيك ونخشاك كأننا نراك. اللهم واجعلنا من عبادك المحسنين، إنك على كل شيء قدير. ارحم من أوقف هذا المكان وعمل فيه خيرا أو إصلاحا بإحسان. اللهم شاف مرضى المسلمين وعافهم، وارحم موتى المسلمين يا ربنا يا عظيم. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ورد الغائبين إلى أهلهم بالخير يا رب العالمين. اللهم وانصر الذائدين عن دينك في كل مكان، سدد رأيهم ورميهم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ابسط الأمن والأمان في بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم واحقن دماء المسلمين في كل مكان، ونجِّ المستضعفين من الظالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. آمين. اللهم آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. آمين. اللهم آمين. وأقم الصلاة.